تفسير الآية 17 من سورة نوح يقول تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي والله تعالى وحده لا غير هو الذي أوجد وأنشأ أصلكم أباكم آدم من تراب الأرض إنشاء معجزا مبهرا، وجعلكم فروعا عنه ورزقكم وأطعمكم منها ورعاكم ونماكم فيها كما ينمي النباتات وغيرها.